النفس ترغب في الدنيا وقد علمت ان الزهادة فيها ترك ما فيها. واعلم وصول النفس ما زلت مجتهدا واعلم بانك بعد الموت لا فيها. اموالنا لذوي الفراس للدعوى وبيرنا لخراج الدهر لا فيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت امست خرابا وافنى الموت اهلها. ان المكارم واخلاقا معطره الدين اولها والعلم ثانيها. وعطى لباب غدا الرجوان خازنها الجار احمد والرحمن ناشيها. كسورها زعف والمسك في مديا والزعفران حشيش نابت فيها. مع القرآن الكريم ومقر مشرف المدرسة العربية ومقيم بالمعروف مركز الزنازير المحافظة الشرقية. وهو فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Thank you. حضرتك يا شيخ سيد. Thank you.

نعم ما شاء الله عليك راضي عنك بارك الله Thank you. Thank you.